وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لسال بن عبد الله: ما اشد ما رايت اباك اخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. سئل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين: ما اشد ما رايت اباك عبد الله ابن عمر هذا الصحابي الجليل اخر المغرب في السفر؟ وليش يسألوا عن المغرب فقط؟ لان مذهب مالك ان وقت المغرب ضيق، وكما يقول بعض الناس عنده وقت واحد ليس له اول ولا اخر كالظهر او كالصبح، وعنده انه اذا اذن للمغرب وتوضأ وصلى ركعتين وصلى الفريضة خرج وقت المغرب، وان لم يدخل وقت العشاء حتى يغيب السفر. فهنا مالك يورد هذا على اثر ما يتعلق بقصر الصلاة، كأنه يقول قصر الصلاة رخصة او صدقة تصدق الله بها علينا، فتأخير بعض الاوقات وان كان ضيق الوقت او بعض الصلوات مع ضيق وقتها في السفر نوع من الرخصة ونوع من التسهيل. فقال له سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فأخر ذلك الى العقيق. اين ذات الجيش واين العقيق؟ ذات الجيش بالنسبة للمدينة كما جاء في حديث الحج في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم انها الارض المنبسطة بعدما تخرج من وادي العقيق من مسجد الاحرام او مسجد الشجرة الذي احرم عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على حسب الاخبار والاقوال الموجودة في تحديدها الموقع الذي يقع في محطة التلفزيون هذه مقابل معهد المعلمين، الارض المنبسطة بعد ان تخرج من الوادي من مسجد الاحرام، وهي المسافة ما بين كيلو 2 كيلو 3 كيلو، يعني في حدود اكثرهم يقول 5 كيلو 3 اميال او 4 اميال، المسافة متقاربة. وبعضهم يقول ابن عمر لم يؤخر المغرب عند غروب الشمس عن ذات الجيش الى العقيق من اجل خطر السفر ولا من اجل صعوبة السفر والنزول. قالوا لا، ابن عمر كان حريصا على ان يصلي كل صلاة بوضوء جديد، فكان لا يصلي صلاة بوضوء ما قبله، وقد كان هذا مشروعا في اول الاسلام، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فكان متعينا عليهم الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث حدثا بعد ان توضأ الى ان كان في عام الفتح. فسئل ابن عمر: تأود النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت الا الركنين وكان في نعلين سبتيتين الى اخره، وصلى اكثر من صلاة بوضوء واحد؟ وبين صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث ما لم يتوضأ، اذا احدث ما لم يتوضأ، اي اذا توضأ ولم يحدث فانه يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد. فكان ابن عمر حريص على المبدأ. وجاء في حديث علي ان الانسان اذا توضأ ولو كان على وضوء وغسل وجهه وتمضمض وغسل يديه ان الذنوب تخرج من وجهه من فمه من عينيه من يديه من رجليه مع اخر الوضوء او مع اخر قطر في الوضوء، اي ان الوضوء مكفر للذنوب. فكان ابن عمر حريصا عليه لذلك. فقالوا حينئذ: ذات الجيش ليس فيها ماء، وحان وقت المغرب وابن عمر ليس عنده ماء، فأخر لقرب العقيق من ذات الجيش ليتوضأ، لأن العقيق واد مليء بالآبار ووفرة المياه فيه. فكان تأخير ابن عمر لصلاة المغرب بعد دخول أو وقتها من أجل الماء ليصلي على كمال الطهارة بدون تيمم. وهنا يأتي سؤال: وهل لنا أن نؤخر الصلاة عن اول وقتها اذا لم يكن عندنا ماء ونترك التيمم ونؤخر حتى نصل الماء او نتيمم ونصلي في اول الوقت. هذا فعل ابن عمر انه اخر لمظنة الماء ولم يخرج وقت المغرب، لكن خرج وقت الفضيلة فاراد ان يجمع فضيلة الطهارة مع اخر الوقت ويجبر بعضهما بعضا. لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه دخلت الصلاة، دخل وقت صلاة من الصلوات وكان الماء ليس بعيدا كثيرا، فقيل له يا امير المؤمنين ان الماء ليس ببعيد، نتيمم ونصلي، نذهب الى الماء ونتوضأ ونصلي بوضوء. فقال وهل نعلم متى نصل الماء؟ فتيمم في اول الوقت وصلى. ثم اجمع المسلمون ان من تيمم في اول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت قبل ان يخرج الوقت ليس بواجب عليه ان يعيد الصلاة بوضوء، لان الصلاة قد اديت على الوجه المشروع كما امر الله، فان لم تجد ماء فايش فتيمم، وهذا قد تيمم. ولكن لو اراد انسان تيمم في اول الوقت وصلى وفي منتصف الوقت او اخره وجد ماء فاراد ان يتوضأ ويعيد الصلاة لان الوقت موجود ليوقع صلاته بطهارة كاملة وهي الوضوء، هل له ان يفعل ام لا؟ تلك قضية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان كانا في سفر فحضرت الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا ثم ادرك الماء في الوقت، فاحدهما توضأ واعاد الصلاة والثاني قال اديتها على ما امرني الله. فاتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل توضأ واعاد الصلاة ورجل اكتفى بالصلاة التي بتيمم في اول الوقت، فقص عليه صلى الله عليه وسلم خبرهما. ماذا كان جوابه؟ قال للذي تيمم واكتفى اصبت السنة، قال للذي لم يعد اصبت السنة، وقال للاخر لك الاجر مرة. ثم بعد هذا نجد الخلاف عند العلماء، وايهما افضل، اصابة السنة ولا تحصيل الاجر مرتين؟ ليش لزم الخلاف هذا؟ ها يبغى يقول، ها يبغى يقول، ابدا لا حاجة الى هذا. الذي له الاجر مرتين اصاب السنة ولا اخطأها؟ ها؟ ولو اخطأها ما حصل شيء، لو اخطأ السنة يكون له اجر واحد هو اجر اجتهاده، لكن له اجرين. يبقى الاول العمل الاول التيمم والصلاة باجر، والاجر الثاني جاله من فين؟ من الصلاة الثانية. فكون بعض الناس يقول اصابة السنة افضل من ايش؟ من تحصيل الاجرين، ونحن نقول الاجران متضمنان اصابة السنة، لانه لو لم يكن مصيبا للسنة ما حصل الا اجر واحد، لانه يكون مخطئ. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله ايش؟ اجر واحد. على كل يهمنا في هذا ان مالك رحمه الله ساق حديث سالم عن ابيه عبد الله في تأخيره للمغرب، هل هو تتمة للتخفيف على المسافر او هو من اجل الحصول على الماء حينما يصل الى وادي العقيق؟ فعلى كلا الامرين هذا مذهب عبد الله بن عمر، والسنة او الاثر الذي يعارض هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو ان الانسان اذا دخل الوقت في اوله وليس عنده ماء فان له ان يتيمم ويصلي ولا ينظر الى مظنة حصول الماء في اخر الوقت ولا يؤخر. والله تعالى اعلم.